مثيل الزوراء يا ابو امنا ليه الدافر النول اليمنى مثيل الزوراء يا ابو امنا ليه الدافر النول اليمنى كريم يا حرمي وغير امنا معافي وشافي مسؤومنا أيضا سواني منظومنا وعلى كافرين